إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا في الحصة الأخيرة من الحصص المقدمة هنا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الحصص المتعلقة بما يتعلق بالبيوع عموما، والحصة الأخيرة كانت فيما يتعلق بالرهن، وقلنا بأنه سيأتي مزيد بيان لما يتعلق بأمور من الرهن، وقلنا أيضا بأن الحديث عن ذلك يتطلب تنزيله على الواقع المعيش بين الناس، لا سيما وأن كثيرا من صور التعامل عند الناس يدعى فيها أنها من الرهن وليست كذلك، كما سيتبين إن شاء الله تعالى، إذ كثيرا ما نسأل عن صور يدعي أصحابها أنها من الرهن ويريدون أن ينزلوا عليها حكم الرهن، وذلك غير صحيح. لا أقول أن الرهن غير موجود، الرهن موجود ومشروع بالكتاب والسنة والإجماع، لكن الصور التي يطرحها الناس هي التي أعني الحديث عنها، أي ليست من الرهن، وإلا فالرهن موجود. والرهن كما كنت قد أشرت قبل أن العلماء فيه على قسمين، قسم منهم يعني مجموعة من العلماء يرون أن الرهن إنما هو مشروع في السفر، وهذا القول يقول به مجاهد والضحاك وعليه داود بن علي الظاهري وابن حزم وتبعهم الظاهرية أهل الظاهر، لا يقولون بالرهن في الحاضر، وإنما يقولون بأن الرهن مشروع في السفر، ويستدلون بالآية من سورة البقرة التي تدل على الرهن، وليس كذلك. جمهور العلماء، أكثر العلماء قديما وحديثا، على أن الرهن مشروع في السفر وفي الحضر بالكتاب والسنة والإجماع، وإذا جاء السياق على أنه في السفر إنما ذكر للغالب فقط، أي غالب الرهن يكون في السفر، لا أنه مشروع فقط في السفر، وإلا كان فيه حرج. إذن الحقيقة أن الرهن مشروع في السفر ومشروع في الحضر، لكن كيف يكون هذا الرهن؟ عشم الرهن اللي هو على هذا اللي هو مشروع. كنا قد قدمنا بعض الأحاديث وأذكر ببعضها، وأضيف ما يتعلق بأمور أخرى ليست من الرهن، ولكن في موضوع آخر في البيوع نفسه، في البيوع نفسها. كنا قد عرفنا فيما سبق من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين وغيرهما، قال الإمام البخاري في صحيحه في كتاب البيوع، كما ذكره أيضا في كتاب السلم وفي كتاب الرهن، بحيث هذا الحديث الذي يتعلق بالرهن عموما أو مقيدا كما في بعض الروايات ذكره البخاري في 10 أبواب على عادته رحمة الله عليه. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه: حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش، قال تذاكرنا، معناه هو مجموعة للعلماء، تذاكرنا عن الرهن والقبيل، يعني تذاكروا مع بعضهم عند إبراهيم، المقصود به إبراهيم النخعي من التابعين معروف، فقال إبراهيم حدثنا الأسود وهو ابن يزيد النخعي من عائلته يعني من أبناء عمومته. حدثنا الأسود وهو كما قلت ابن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا. هذا في كتابي الرهن وفي كتاب البيوع كما قلت، وترجم له باب من رهن درعا. نفس الحديث بنفس الرواية ما اختلف فيه إلا بعض الألفاظ، ولكنها في الموضوع، واختلف فيه شيخا البخاري هنا مسدد وفي رواية أخرى في كتاب السلم باب الرهن في السلم، وسيأتي شو السلم، كنت قد أشرت إليه قبل في الحديث عن البيوع لكن سأبينه لأن الموضوع أيضا موضوعه. باب الرهن في السلم. قال حدثنا محمد بن محبوب، سابق الحديث قال حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش قال تذكرنا نفس الحديث، إنما بعض الكلمات زيادة سأبينها. تذكرنا عند إبراهيم في الرهن، مذكر غير رهن، في الرهن، فقال إبراهيم حدثنا الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما إلى أجل معلوم. رواية سابقة ما فيهاش معلوم، فيها إلى أجل، وكل كلمة كتزيل لو عندها دور في الحديث إلى أجل مزيد في البيان. رواية فيها ما فيهاش إلى أجل، ورواية فيها إلى أجل، وهذه الرواية فيها إلى أجل معلوم، وكل كلمة عندها دورها، مش النبي غادي يتكلم غادي يطلق. على هذه الكلمات بنى العلماء الأحكام، كل كلمة ممكن كلمة واحدة في الحديث تأخذ حكم، يعني يكون دورها في الحديث، أو ما يعبر عنه علماء اللغة وكذلك علماء البيان وكذلك الفقهاء بالدرجة الأولى ما يعبر عنه بالألفاظ العامة والألفاظ الخاصة أو الألفاظ المطلقة والألفاظ المقيدة التي تقيد الإطلاق، فيكون هذه كلمة أجل زائد الفائدة عن مجرد الرهن، وبالتالي كلمة معلوم زائد فائدة على مجرد أجل، لأن أجل يعني شهر شهرين ثمان أيام عام، لكن يقول أجل معلوم كيزيد في الضبط أكبر، ولو يكون في الساعة داخل بالضبط أو باليوم داخل بالضبط. إذن يقول إلى أجل معلوم وارتهن درعاه، وارتهن درعاه بهذه العبارة ما كان شفت، ولكن المعنى هو لفظ هو وارتهن درعاه. وكنا قد تحدثنا في حديث آخر عند البخاري وغيره، حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب، عقلت معي ولا لا؟ الظهر يركب، ويركب إذا كان مرتهنا أو مرتهنا أو مرهونا، كلمة كلها صحيحة، بالنفقة عليه. كنا تكلمنا عليه سابقا، هذا غير باب التذكير لأن الكلام غادي يكون عنده علاقة ببعض. ولبن الدري هذا إنه أخذ من الدرة، والدرة ماشي بالضاد، لا هو الضار، ماشي الضرة، إذا قلنا الضرة ولا الضرة يعني يقولوا إحنا حبلاء أرحامل، والدر عنده علاقة بالحال، ولهذا يقول الدارة الدال والراء مسددة، والدر هو الحديد من إضافة الشيء إلى نفسه حال ما يتعلق بالحاصل. طيب قال ولبن الدر يشرب بالنفقة عليه إذا كان مرتهنا، والذي يركب ويشرب عليه النفقة، التي أعطينا حكم آخر الذي يتعلق بالرهن قبل بيان ما يتعلق بالحديثين معا لأن الره كنا تكلمنا عليه. أذكر بمفهوم الرهن ومفهوم الراهن ومفهوم المرتهن وشروط الرهن لا بد منها. أي هذا الرهن اللي كان تسلم عليه عنده شروط لا بد منها. أولا أن الرهن هو الشيء المرهون. الرهن الشيء المرهون، لا ثياب، بيت، دابة، أي حاجة ذات قيمة وترهن مقابل الدين، سواء الدين الآتي من القرض أو الآتي من البيع، لأن الرهن فرع من البيوع، عنده علاقة بالبيوع. ومن ثم الشيء الذي يرهن يرهن في شيء. لماذا ترهن هذه الآلة؟ لأن عليك دين، فصاحبها يريد أن يستوثق من دينه، فإما يطلب منك أن ترهن عنده هذه الآلة بمقابلة دينه، وإما أنت الذي تقول اترك هذه عندك حتى أتيك بثمن. فهذا هو. وهكذا في كل شيء شيء الرهن لا يكون غير هكاك. إما أن صاحب المال هو الذي يطلب توثيق دينه، توثيق يوثق به الدين ديالو، فيطلب شيء يرهنه عنده، بمعنى يحبسه عنده حتى تأتيه به بما عليك. وإما أنت الذي تريد الدين، بمعنى أنت الذي تستطير يعني مدينا، تتقدم ما تشجع الناس على التعامل معك، تقدم شيئا ترهنه حتى تأتي بالعقد مقابل الدين. أنا لا أقول الشيك، الشيك راه فرا فلوس خلاص، هذاك مرقاة الإكلام، لا شي حاجة أخرى. لكن على أساس أن صاحب الدين اللي غادي المرتهن اللي غادي ياخذ الرهن خصو ياخذ واحد الحاجة أقل ما يمكن أن يقال فيها أنها قريبة، ثمنها قيمتها قريبة من الدين ديالو. ما ياخذ واحد الحاجة اللي ما عندها قيمة أو ما تساويش حتى عشر دين وشطة، لا خصو ياخذ كرهن عنده يحبسو عنده ما هو قريب من ثمن الدين الذي هو في ذمتي المدين أو أكثر، فلا بد منها. إذن الراهن هو الذي يرهن، وهو المعبر عنه بالمدين، هذا هو الراهن اللي قد يرهن. والمرتهن هو صاحب الدين، صاحب المال أو المعبر عنه بالدائن اللي يعطي. المرتهن معناه هو الذي يأخذ الرهن، والرهن في اللغة هو الحبس، أي يحبس هذه الحاجة عنده إلى أجل متفق عليه، يعطي المعنى ديال الحبس ويعطي المعنى ديال الاستيثاق. الاستيثاق معناه يتوثق من الدين ديالو، هذا معناه. ثانيا أن الرهن لا يراد به الاستثمار ولا يراد به الربح. الرهن اصلا ما يراد به الربح، لانه ما غادي يدخل في المساومه التجاريه في البيع والشراء، انما هو كيصبح هذاك الرهن نفسه عباره عن وثيقه ياخذه صاحب المال في مقابل ماله، وممكن يوثق هذاك الرهن نفسه يوثق ايضا، فيكتب فلان له على فلان يعني قدرا معينا من المال قدره كذا رهنا الى اجل كذا، تكتب وثيقه فيصير الدين موثق من جهتين، موثق بالرهن الذي اخذه وموثق بالكتاب الذي وثق به الرهن الى اجل معين، ويزيد هذه الوثيقه التي تكتب بهذا الرهن من قصد التثبيت، يزيد يقول على أنه في حال عدم وفاء المدين بما عليه من دين في التاريخ المحدد في الوثيقة فإنني سأبيع الرهن. تفضيط البال فيكون هذا التوثيق هذا الجديد المكتوب هو أكثر وفيه ضمان أكثر لصاحب الدين، حيث يوثق ويقول أن هذا الشيء الذي أخذ رهنا في مقابل ما في ذمته من دين إلى أجل شهر شهرين شهر عام عامين حسب اتفق عليه موثق في حال عدم وفائه بهذا الدين الذي هو عليه في التاريخ المحدد، فإنني سأبيعه المضمون، سأبيع الرهن ويكون لا شيء عليه إن تصرف فيه. شروط الرهن العقل، ما يمكن يقبل الرهن من مما لا عقل له. البلوغ، ما يقبل الرهن من الصابق، البلوغ لا بد. ثانيا أن الشيء الذي سيرهن العين، ما يرهن تسميه العين، العين ذات ذات معينة، أي حاجة كانت هذه تسمى عين، وهذا يسمى عين، والبيت تسمى عين، السيارة تسمى عين، الدابة تسمى عين، أي الذات المرهونة تسمى عين. هذه العين المرهونة تكون موجودة عند عقد الرهن، عند اتفاق تكون العين موجودة، يعني ما يرهن شيء لا وجود له، لا تكون موجودة، سواء كانت معينة أو مشاعة، مشاعة حال مشاركة بين الناس، سواء كانت معينة بمعنى هذا كل رهن دياله وحده ما معرفش، أو مشاعة بينه وبين غيره مقبولة. شعر هذه ديال الشروط ما متبعين كما يرى ثلاثة ثلاثة. الرابع، الشرط الرابع اللي خصو يكون لا بد منه، أن هذه العين المرهونة خصو يقبضها. شكون اللي غادي يقبضها؟ ها؟ ها؟ الدائن ولا المدين؟ الدائن. أش نسميه مقابل الرهن؟ المرتهن. لأن هذه العبارات هي اللي كتفتح الباب ديال الفهم، يبقى فيها غباش، يكون الفهم غير صحيح. ولهذا أحيانا تنقل الإنسان كلام معين وما تنقلوش مضبوط. علاش؟ حيت الكلمة والعبارات التي تنبني عليها الأحكام ما كتكونش مضبوطة في الفهم، ومن ثم يقع فيها غبش. ولهذا لا بد من مفهوم الرهن شو هو وعلاقته بالدين، فنقول الرهن، ولا بد فهم الراهن، ولا بد فهم المرتهن. أنا اللي غادي نقبض الرهن، أنا هو المرتهن، أنت اللي غادي نعطي الرهن، أنت هو الراهن والدائن المدين. فأنا اللي قبضت الرهن، علاش؟ لأن أنا صاحب الدين، بمعنى أنا هو الدائن، أنا اللي دفعت، خصني ندفع، خصني نوثق ما دفعت. باش نوثقو هو ذاك الرهن اللي غادي ناخذ، وذاك اللي غادي ناخذ هذاك هو اللي كيتسمى الرهن. والرهن في اللغة هذا هو كما سمعتم في الحبس، يعني فيه المعنى ديال الحبس للاستيثاق، وعند الشريعة في الاصطلاح هو جعل شيء شيء معين ذي قيمة مالية، شيء معين مكان ذي قيمة مالية، ذو قيمة مالية كما أشرت قبله، مقابل المال المأخوذ، أو مقابل الشيء الذي أخذه المدين، مقابل هذا ما أخذ المدين، باش يكون الدائن استوثق لدينه، أي المرتهن استوثق لما دفع. أيضا شرط آخر خامس وقل أن يضاف، كثير من الفقهاء ما تحسبوش، لكن هو مصرح به في الحديث، في الأحاديث، الأجل. ما دام مصرح به في الحديث يعتبر من الشروط التي ينبغي أن تعتبر، فلا بد من أن يكون الدين باش ما يكونش مفتوح. مفتوح وقت ما بغى يطلب الإنسان مثلا، يعني إما مول الرهن اللي دفع الدائن يطلب الرهن ديالو، إما ذاك اللي المرتهن يطلب إرجاع دينه باش يدفع له الرهن. وقع وقع وقع، ما دام مفتوح هذا ما يقدر يعني يزيد على هذا، وهذا ما يقدر أيضا يدفع لهذا، لكن لما يكون محدد إلى أجل كيكون مضبوط. والخلل من أحد منهما يوجب التصرف به في الرهن، خاصة المرتهن. إذا شحال هذه ديال الشروط؟ نعاودو نشوفوها واش نتذكروها كاملة. الأولى العقل ما يدل على أن جميع المعاملات ما يمكن تكون خارج العقل والعبادات نفسها. واش يعني اللي ما عنده عقل ما أوجب الله عليه شيئا، لأن العقل هو مناط التكليف لا بد منه. ثانيا البلوغ، رغم أن غير البالغ هو مكلف أصلا، رد البلد النقطة هذه، غير البالغ الصبي هو مكلف أصلا، كأنه مكلف بما يقول إليه حاله، لكن حال تكليفه غير مكلف، إنما بمعنى أنه يصير إلى التكليف. أحلاش للفرق بينه وبين الحيوان، الحيوان غير مكلف أصلا، الدبة غير مكلفة، جميع أنواع الحيوانات غير مكلفة، فيكون الإنسان أصله مكلف، لكن لا يجب عليه ذلك التكليف القيام به إلا حين يصل إلى بلوغ. طيب بلوغ، مش ما نقولوش أن الصبي غير مكلف أصلا، لا أصلا مكلف، لكن لا يجب عليه القيام بما هو مكلف به بما سيصير مكلف إلا بعد أن يصل إلى توفر شروط التكليف ومنها البلوغ. طيب إذا شفنا العقل وشفنا البلوغ، وقلنا أيضا أن الشيء المرهون، العين المرهونة خاصة تكون موجودة عند عقد الرهن، سواء كانت بصفة معينة أو بصفة مشاعة، هذا الثالث. وقلنا الشرط الرابع هو قبض المرتهن للعين المرهونة، إذ لا فائدة من الرهن إذا كان لم يتمكن المرتهن من قبض المرهون، كن غير كلام. ومن ثم إذا كانت شروط تخالف هذه الشروط، بمعنى الراهن اللي غادي يرهن يشرب على المرتهن ما يقبضش المرتهن، شرط باطل، كأنه بغي كيقولوا بغي يقرملو، خلاص إذا شرط عليه ما ياخذش الراهن معناه هي ما غادي شيء وفي معاه حتى حاجة، ولهذا هذا شرط من ناحية الشرعية باطل لا يقبل. طيب الشرط الخامس الاجل، والاجل نزيده كلمه اخرى معين معين كما عينته الروايه في باب السلام كما قلت، هذا ما يتعلق بالرهن. ثانيا قلنا الرهن اصلا هو المراد به الاستيتاق الدين، المراد به ضمان الدين، والدين قلنا تاتي من قناتين، من البيع او من البيع والشراء طبعا، او من جهة اخرى دين من يجي اما من البيع واما يجي من ايضا حتى من القرض نفسه، يكون قرض سلفه وبلاش يكون ملتق خصو، اما يعمل معها الوثيقة اللي قلنا ليك تبط، واما يرهن عنده شي حاجة في دينه، لان اصل هو ما في ذمتي هذا في الراهن من الدين، هذا هو الأصل ديال الدين. طيب بالنسبة للحديث الآخر اللي شفنا سابقا، وهو أن الظهر يركب، الظهر هو ما يركب، ظهر الجمال، ظهر مثلا البقر، ظهر الحصان، ظهر الحمار، ظهر يركب. ويمكن نقوله الآن الحمد لله ما نبقاش محصورين هكذا، السيارة الآن والدراجة الآن، لماذا؟ لأنه وإن تنوعت الآلة أي المركوب تنوع، فينطبق على هذا ما ينطبق على هذا، وإن كان على يعني هذا يعني أمور محدودة وهذا أمور محدودة، لكنها كلها تسمى وسيلة، هذه وسيلة وهذه وسيلة، نعم هذه الوسيلة مرهونة وهذه وسيلة مرهونة. طيب ممكن النفقة ماشي هي النفقة، ممكن، لكن ينفق على هذه كما ينفق على هذه، السيارة بنت ينفق عليها، إذا وقع فيها شيء مصاريف بسيطة في يد من ارتهنها عنده فهي عليه، لكن المسائل اللي هي ضخمة وتكلف ذات اللي هو رهنها مصاريف أخرى فعلى الأصل هذا صاحب على الراهن، وهو إذا صرف عليها أمور بسيطة فلكونه يستفيد منها، لكونه يستعملها يتحرك عليها، كما نقول في رهن الدابة المركوبة بغل حصان حمار جمال هذه المركوبة، فإذا كان يستعملها في الركوب يقضي عليها حوايجه، وربما في وقت الفلاحة يحمل عليها مثلا ما يتعلق بالزرع وغيره، بمعنى في وقت الحرث ممكن يحرث عليها الدابة، ممكن كما هو معروف في البوادي طبعا، إذا معناه أن هذا المرتهن اللي حضر عنده دابة معينة لما تقول الدابة المركوبة أو خدا حيوان آخر ليس للركوب وإنما للحرير للبن، فهذا المركوب وهذه المحلوبة على أحد الشروط. أشنا هو الشروط؟ إما أن يكون الراهن مولها صاحبها اللي اعطاها له في الرهن، يقول له شوف انت النفقة ديالها الدبة او النفقة ديالها مثلا البقرة او ديالها الناقة من اجل الحليب علي انا. وهذا يكون اذا كانوا في دور واحد، يعني قرب السكن، قرب السكن ممكن، لكن اذا كانوا بعاد عن بعضهم وقلنا باننا ننتظر صاحب الرهن صاحب الدبة او صاحب مثلا الحلوب يأتي بنفقتها، وقد يتعطل عنا 3 ايام 4 ايام نخلوها بالجوع تيجي راه ما يمكن، ستضيع في يدك ويقول لي حاجة أخرى. هذا قد يكون هذا شرطا، فإن استطاع صاحبها أن يفي بهذا الشرط نقبله، معناه أن الحليب لصاحبها وأن الركوب على هذه الدبة لأنه قد يتنفع على المرتهن يتنفع بالرهن، والرهن ما جاء به لهذه الغاية إنما جاء به لاستيتاك الدين. فهمنا الكلام؟ الرهن ما جاء به باش يستغلوا، انما جاء به كوثيقة يوثق به الدين ديالو. اما الوقت اللي يكون يوثق به الدين ديالو في نفس الوقت انه يستعملها حاجة اخرى راهو لا ينتفع به بالرهن. ولهذا خلاف كبير بين العلماء في هل يجوز للمرتهن ان ينتفع بالرهن ام لا، بمعنى الراهن رهن بيته واش يجوز لهذا المرتهن يستغل هذا في البيت يسكن فيه ويأكله على يده هو شيء أخر وهو مرهون. ما قلناه في الدبة نقوله في بيتي ونقوله في الضيعة ونقوله في قطعة أرضية مثلا، يعني رهن قطعة أرضية رأيت ما يأتيه به حسب الدين حسب القيمة ديال الدين 10 مليون 20 مليون 100 مليون مثلا. احنا ما غادي نقولوا مثلا يعني كنتسلموا على 5000 فرنك ولا على، ما كنتسلموا على الامور اللي كان الدين يكون كبير ثقيل. اذا معناه حتى الرهن خصو يكون ذو قيمه، يكون ايضا ذا قيمه عنده قيمه اللي تساوي الدين اللي في ذمته الراهن، فلا بد ان ينظر في الرهن من هذا القبيل من هذا الجانب. اذا هذه الامور تستوثق بهذه الأمور اللي كنقولوا بين الدائن وبين المدين، بين الراهن وبين المرتهن. ومن ثم فجمهور العلماء يقولون بأن المرتهن لا ينتفع بالرهن من شيء. سبحان الله، جمهور العلماء. ولما نقول جمهور العلماء صف مالك والشافعي وأبو حنيفة ومن معاهم، ولما نقول غير الجمهور لان لما نقول الجمهور مش الاجماع لا لا يعني اكثر العلماء، فتبقى لنا واحد من الجمهور وهو الامام احمد بالنسبه لهذه المساله. احمد واسحاق وغيرهما يقولون بانتفاع المرتهن بالرهن في مقابل ما يقدمه من نفقه على الرهن، ان كان مركوبا بمعنى دابه مركوبه او كان مثلا يعني حيوان يعني بقره او ناقه او الى اخره ما يحلب، فهو نتيجة يعني ما يتصرف به أو ما يقوم به أو ما ينتفع به نتيجة ما يقدمه من عجز ومن لهذه الدبة أو لهذه الحيوان. هذا رأي بعض العلماء، وفي الحقيقة هؤلاء في الحجة أقوى من الجمهور. أعلاش؟ الحديث معهم، الحديث معهم، لأن الذي يقول الظهر يركب ولبن الدر يشرب إذا كان مرتهنا بنفقته، معناه إذا كان هذا الحيوان هذا أو ذاك واحد جاء به للركوب وهو طبعا رهن، واحد جاء به للحبي وهو أيضا يعني مرهونا أو رهنا، إذن ينتفع بمنفعة بهذا وبهذا مقابل ما يقدمه لهما صاحب الذي أخذ المرتهن من نفقة عليه، وهذا هو الصحيح. والحديد حجة على من يقول بعدم الانتفاع. وانتصر إلى هذا الحافظ ابن حجر وغيره نتيجة الأحاديث اللي هي وردة في الرهن. إذن هذا هو الرهن. الآن كده تطرح سؤال كثير من الناس يسألون الآن ويقول أنا فلان اكرى لي البيت وقال لي أعطيني 5 مليون أو 6 مليون أو 8 مليون مثلا، وتقول أنا رهنت أو رهن لي، لأن الرهن قلنا الرهن شو هو؟ الرهن ايش كيكون؟ كيكون بضاعة معينة أو كتكون عين معينة يرهنها الراهن عند المرتهن مقابل ما عليه من دين. طيب، فإذا كان هذه الصورة هي هذه، تيجي إنسان تقول فلان قال لي وهشي في الجانب أكثر، قال لي يراها غادي يكري لي بيت شحال تيسوى الكرا ديالو؟ قال لك البيت تيسوى الكرا ديالو 150 ألف فرنك الآن و 200 ألف فرنك أو 130 ألف فرنك. هادشي كله كاين حسب السومة الكرائية الموجودة وحسب أيضا الجهة اللي هو فيها، واش هو مثلا جهة بناء قديم أو بناء جديد. المهم هادشي كله راه كاين، وغادي قال لي تعطيني 8 مليون أو 10 إلى آخره، هذا رهن. طيب شكون دابا الآن اللي غادي يرهن؟ واش مول البلوس ولا مول البيت؟ ها؟ شكون اللي غادي يرهن الآن؟ الصورة غامضة عند الناس. ولاش قلت لكم نحدوا الراهن والراهن والمرتهن؟ فهمنا ولا لا؟ بعد ذلك نحدد شروط الراهن باش نشوفوا هادشي اللي كيتخبطوا فيه الناس واش راهن ولا مش راهن. عيونا الناس بهذا الرهن. وبالجو مرة كاع مدن أخرى كيسولوا على الرهن. جو مدن أخرى كيسولوا على الرهن، يعني كأن هذه في الجهة ما فيهاش العلماء ولا كذا، سبحان الله. عجب. ولهذا مزيان الإنسان ما يتسرعش في الفتوى، كاين العلماء ديال البلاد وعارفين وكذا، لا تجيتوني أنا في الدار البيضاء والرهن عندكم في أسري ولا عندكم مثلا في أكادير ولا عندكم تالي ودم. سولوا العلماء ديال البلاد اللي عارفين العدد ديال البلاد. لا تجيتوني من تطوان ولا تجي من طنجة ولا تجي من وجدة، كاين العلماء ديال البلاد عارفين العدد ديال البلاد وعارفين الناس كيف يتصرفوا. وش يقول ايضا انت في الدار البيضاء ماشي تقول واحد بوجدة ولا بكذا ولا كذا، علاش؟ شوف سول على الحالة اللي انت فيها في الدار البيضاء وضع ديال الدار البيضاء، اهل الدار البيضاء اعلموا ايضا بهذا الوضع. كاين الاحكام اللي ما يختلف فيها الناس عموما في المكان، لان الدين واحد وحكم واحد متفقين، وكاين احكام كتكون مبنية على ما عليه الناس باش تفتي بها خصك تكون عارف العادات ديال الناس والتصرفات ديال الناس والاحوال ديال الناس والحيال ديال الناس في الجهه التي يسال فيها السائل. هذه ما كيتلفتش ليها الناس، سبحان الله. ولهذا انا لا اقبل يجيني واحد منين يسولني على امور كذا الى اخره، وهذه الامور ممكن يكون العلماء ديال البلاد على علم بها ما في يقينا، فهما احق مني انا بالافتاء فيها، لانها تتعلق بالعادات ديال البلاد وهما اعرفوا باحوال الناس وما عليه الناس وبالحيل ديال الناس. ولكن ربما هذا السائل الذي يسأل يعرف على أن الناس ما إما أنهم فتحوا الباب مطلقا وإما أنهم سدوا الباب مطلقا وتبلوع باش يحب من ينقش منفذ من يدخل، وهذا المنفذ من يبقى غاش واحد خارج البلاد ما عارف شايف العداد ديال البلاد. لا إله إلا الله. رحنا كنت يقول الدليل صار احنا عايقين ردوا البال باش مسحب يوم شي حد احنا عمدك وكنت عمى غادي يجاشي بس ما كين. لا لا لا لا رعنا النقاط. طيب اذا نعود نطرح سؤال لانه خطير، وهذا كتعرفه الحمد لله، وربما يكون موجود اللي هو عارف هذه الحاله هذه او وقع فيها او وقعت له او كذا او عرف من وقعت له. اما انا فكثيرا ما اسال عن هذا باستمرار تقريبا كثيرا. طيب انسان يأتي ويقول الله يجزيك بخير أنا دفعت 5 مليون أو 6 مليون أو 28 كنقول لكم راه كاين يعني وقع، ماشي تنقول من راضي. لا لاش، قال لك صاحب الملك قال غادي يخفض لي الكراء، ها رد البال يخفض لي الكراء ولهذا طلب مني نعطيه عدد معين. طيب فاش في مقابل؟ في مقابل السكن، غادي يسكن داره هو فيه. واش هاد الصورة هاد؟ غادي يعطيه 6 مليون من يوم قاعد اييه. لاش؟ خلك الرهن. اش غادي يرهن لك؟ غادي يرهن لك بيت جوج غراف او ثلاثة غراف او كذا بيت السكن طيب واش غادي يرهن لك بالكرة ولا بلا كرة الى غادي يرهنها بلا كرة ممكن نقول ان هذا رهن ممكن نقول رهن رهن عين معينة غادي ياخذ قسطا من المال يستفيد منه يروجه يقوم به يدير اشغال وكذا الى اخره لكن هذا الرهن خصو يوثق وكما قلنا بالشروط اللي هي كاينه البيت خصو يكون موجود بعدا ويكون فارغ اثناء الرهن ماشي باقي ما كاين شي حد واش يخرج ولا ما يخرج وتعطي انت الفلوس وهو عطاه من غير شي حتى شي يحل المشكل مع الاخر وتصدق انت واحد وهذه الحيه كلها موجوده اليوم فوق من هنا وحل هنا وحل هنا وفوق من هنا كلها موجوده معناها ان اللي غادي يقوم بهذا الامر خصو يكون على بال يمشي ويشوف البيت وياخذ الساروت ولا يمشي عند الموثق ولا يمشي عند مثلا عند السمسار اذا كان المهم تكون علاقه مبنيه على الشهود بس كان لو قاصد تفهم طبعا ما يشهد بعدها اما غانت وياه نزيد الضوضاء مع البحر شوف ادخل وتحدث من التعقيدات والمشاكل على قدر ما يحدث الناس من الانحراف باش يكونوا على بال كثير من الامور تعقدت امور اداريه وتعقدت سببها هو احنا سببها الناس تعقدوا امور كانت عاديه لما تعقدت امور وما بقاش الصدق وما بقاش النيه وما بقاش التعامل كان من البدهي ان يقابلوا بما يعقد الامر اكثر جيب كذا وجيب كذا الا بغيت تصوم شي حاجه ارى ما هي تقطع ثلاثه دعيا جيب هذه وجيب هذه وجيب والسلام علاش احنا حدثنا من المشكلات ومن الانحرافات ومن الخيانات ومن عدم الوفاء مما جعلنا نقابل بما يعقد امورنا احنا السبب هذا هو الواقع فتحقد يعني تقع من التعقيدات على قدر ما يحدث الناس من المشكلات وسبحان الله عبر العصر شوفوا غا هذه 31 عام ما كانش هاد التعقيدات اللي كاينه مجددا لكن هذه 31 عام كان مثلا على الزجاج ديال قلوبهم صابيه شويه الان هي كتوثق التعقيدات الكذاب باش نعرفوا على ان الامور زعما ما جات طيحت صاحب من سبا غير هكاك راه حنا سببها حنا سبب التعقيدات ولهذا ما بقى الانسان يثيق ما بقى عنده الثقه في شي حد ما بقى يتلف ما بقى يوقف ما بقى يعاون ما بقى قليل جدا السبب هو الناس لا اله الا الله وكيديرها واحد وتيحطو فيها 100 متفقين على هذا هو السبب ولهذا لما نرجعوا للصفاء ولما نرجعوا للصدق ولما نرجعوا للوفاء ونرجعوا شي شويه على الاقل كما كانوا الاباء ديالنا والاجداد ديالنا غادي نقلوا من هذه التعقيدات دابا الان الناس يتعاملون والقفل الاول هو التحايل وسوء النيه مش القفل الاول هو لا القفل الاول هو التحايل خاصو غير منين يدوز وإذا زاد هو والسد البابورة هذيك انت مهم هو خصو غير يزيد هو واحد البني قال كاينة إذا زاد هو معها غير هو رجل الخرز ورجل باقي ويتسد ما يهمش هو خصو يفك على خايفك على رجل وحدة وإذا وحدك انت مهم هذا هو واقع الحياة اللي كاين الآن إذا ما نلومو شي حد نلومو أنفسنا كثير من الأمور حنا سببها الناس سببها أنا لما نقول حنا ما كنقصد فلان ولا فلان ولا أنا ولا كذا المهم خدتوها الناس من طينتنا وابنائنا واخوتنا وعمومتنا شنا نحن هذا واقع نسال الله السلامه والعافيه اذا نعاود نسول ونقول هذا الذي يدفعها القسط من المال اسمعني مزيان هل هو قرض لا هل هو تقديم للشراء او للشراء لا هل هو رهن محض بأوصافه ديال الرهن؟ لا. هل هو رشوة؟ لا. اش هو؟ اش هاد العجب اش هو؟ موش رهن باش تطبق عليه شروط الرهن؟ موش تقديم؟ اعمل في الوثيقة على انك كتالو قبل تقديم، تقديم محسومناش، كاش كتقدمو؟ حتى اللي غادي يكتب لك خصو يضبط معاك الامور. اش هي وما يعترف لك شيء على انه قدمت ليه ما تعتبروش تسموها شو اسميها حلاوة ديالاش فاش يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. اش هو باش توثق الدين؟ اش هو لما تجي انا وتستفتيني ما يمكن لي قال لك حلال ولا حرام هكا؟ لا لا شي بغيت تبغى قول لي شنو مزيان ولا عيان؟ مزيان وعيان شنو؟ سبحان الله. نعم الله راه مش هذيك هذا هذا راه حكم شرعي يجوز او لا يجوز؟ يجوز علاش؟ لا يجوز علاش؟ ما تقوليش غير قولي نعم ولا لا. ما كاين لا نعم ولا لا. إذا غادي نقول نعم علاش؟ علاش غادي نبني؟ شنو القوة اللي غادي نقول إيه نعم يجوز؟ علاش علاش علاش؟ ولا غادي نقول لا يجوز أيضا نعم علاش؟ فأنا ما خصنيش نستعجل. إذا نعاود نسول أسأل هذا الذي يقدمه الذي يكتري المكتري الذي سيكتري المحال عند صاحبه ويقدم قفا من المال قليلا أو كثيرا وهو سيكتري لأجرة معينة لاش يقدم ذاك المال؟ تساعده؟ لا أظن مساعدة لا يمكن لأن المساعدة يمكن تضيع. ها؟ تخفيض. إذا معناه أنا ذي اللي بغيت نسمع منكم معناه كتشري الكراء كراء 150 غير تشريه باش يولي 60 ألف فرنك ولا 50 ألف فرنك ولا 40 ألف فرنك كذا ولا لا؟ لكن لا بد نسميه هذاك شي سمية نسميها ضمانة. ممكن نقولوا ذاك الفلوس اعطيتهم له ضمانة. ضمانة باش خايف مني انني ما نخلصش الكراء يلقاني يتخلص كذا ولا لا؟ وهذه هي الصورة اللي كتبان فيها بالنسبة للمرتاهين اللي غادي ياخذ الكاري. دابا في الحالة هذه المرتهن هو الكاري لأنه هو اللي غادي يدفع الفلوس وغادي ياخذ المحل السكن يعني. معناه بجوج حوايج كيعطي داك الشيء اللي غادي يقدم ضمانة. معناه ضمانة لمن؟ ضمانة أنها باش يكمل الكراء يكون عنده ثقة فيه لأن نصيب ديال المال في يده في حالة ما إذا وقام خلص شيء واحد 14 ولا 6 أشهر ولا عام ولا انتي كاين اللي خلص شهر الاول شهر ثاني وشهر ثالث ويلعث العثه ديال الحرب الكهف الله يهنيك بر عليه. فلما تجي تشوف الواقع لما تجي تشوف الواقع تستنطق الواقع والقضايا الموجوده في المحاكم الكيرة وكذا كتلقى الحق مع ولي الملك لانه هو ما بنهاش باش اللي جاي يسكن يمشي بحاله راه حتى هو الله يكبر عليه راه تحمل فيها ديون وتحمل مشاكل وتحمل فيها كذا وعنده وليدات وربما غادي يكبروا وقت يجوا يلقاو البيت مثلا يعني موفر وكذا. سبحان الله هذه امور كلها واقعيه الان كيف نتعامل مع هذا الواقع؟ اذا ممكن نقولوا سميوها ضمانه. اذا سميناها ضمانه الضمانه تجوز تجوز ما نقولوش ما تجوز تجوز ضمانه لكن التاثير ديال هذه الضمانه تاثيرها في الشراء من أسباب الكراء لأنه في الحقيقة أن هذا النصيب الذي سيقدمه يشتري به نصف الكراء أو ثلثي الكراء سميته ضمانة راه أثرت سميتها سلف راه أثرت وهي في الحقيقة عند الصورة ديال السلف وخا ضمانة يسموها ضمانة لأنه غير متفق عليها ضمانة لكن إذا اتفق عليها معا تسمى ضمانة. لو أقر بها الدائن والمدين بجوج بهم ويقولوا أن هذا القسط ديال المال عندك ضمانة من تاريخ دخولي لهذا البيت إلى تاريخ كذا يا عام يا عامين يا خمسة يا عشرة إلى آخرين ضمانة عندك وبلا زيادة بيعطيك 5 مليون غتعطيني 5 مليون أعطيك 10 غتقول لي 10 في الوقت اللي أنا بغيت نخرج غتعطيني كذا يكون هذا نسميوه ضمانة. نعم يصح تكون ضمانة صحيح. وإذا سميناه دين يكون دين كدين دين لكن لا الضمانة ولا الدين عند التأثير في الكراء فتكون عند الحكم ديال كل سلف جرى نفعا فهو ربا. شتي انتهينا دابا الآن فتكون نظروا معها نسميها تقديم ولا نسميها ضمانة ولا نسميها مثلا سلف ولا كذا يكون عند الصورة ديال السلف لأنها ما توجد لهاش انه المبرر إلا الضمانة. إذا كانت ضمانة وتكون فعلا علاش أثرت في الكرة، علاش عندها علاقة بالكرة. إذا المعنى هذا التأثير كأنه بغيت حسبة سلف ويكون سلف مجرد نفعا فهي ربا، بغيت حسبة ضمانة ولكنها أثرت وكأنك اشتريت بها مال شرى مال. ردوا الباب، ما 8 مليون شريتي بها ب50,000 فرنك، ب60,000 فرنك ب70,000 فرنك شريتي المقابل الشهري. اذا ما عنده الصوره ديال الرهن باش نكونوا على بال، ماشي صوره الرهن وما ينطبق على صوره الرهن، وغادي يدخل فيها الصوره هذه كلها ويكون من باب السلفي الذي جرى نفعا، لان هذا المال الذي اعطاه المرتهن ما توجد له مبررا، لا يجوز اما الضمان اما السلف، شي حاجه اخرى ما عندها شي اسميه اخرى، وكلاهما له تاثير. قلت الضمان عندها تاثير، قلت السلف عندها تاثير، وهذاك التاثير هو اللي غادي يجيب الحكم الشرعي اللي هو لا يجوز. من هذا الجانب هذا او من الجانبين معا يكون الانسان وقع في الربا، وهذا هو هذا هو الواقع. إذن يعمل جهد الإنسان باش يتجنب هذا التعامل، فلو كان ما عندوش تأثير لكن يكون عنده واحد نوع آخر كتشري ب 150,000 فرنك وأعطيته مثلا ضمانة 1.5 مليون و 6 مليون، ينقص حاجة قليلة من الكرام، مثلا 150,000 فرنك يكري 120 يكري 130، عنده تأثير كثير، مش من أجل هذا المقابل، لا باش المقابل ما دخلوش، لا من أجل أن هذا يظهر فيه أنه الحمد لله تعامله مزيان وكاين نصيب من الثقة، فما دام كذلك وعملت فيه الثقة وعطاني 5 مليون أو 6 مليون أو 8 مليون أنا نصبر معاه في السومة الكرائية، واحد الصبر اللي ما يدخلنيش في الحرام، إلا نقص له 10,000 أو 15,000 فرنك ولا 20,000 فرنك على الناس ما كاين باس، ماشي في مقابل 5 مليون و 6 مليون غادي يكون سلف جرا نفعا وغندخلوا في الربا، لا من هذا القانون يجوز من هذا الجانب هذا، ما دام لا مدخل للفلوس في الربا في التأثير ديال الإكراء ما كاين باش. بعض الأسئلة بعد السلام عليكم السلام ورحمة الله. يقول السائل أو السائلة لا أدري، أبي حامل لكتاب الله، ننصحه دائما بإسباغ الوضوء لأنه لا يتقنه، والمصيبة العظمى أنه ينوب عن الإمام بالصلاة بالناس أحيانا كثيرة، أطلب منك نصحه وما حكم صلاته؟ وصلاة من صلى خلفه. السائل يفرع الأسئلة لها لا إله إلا الله، على أي إن كنت متيقنا أو كنت متيقنة مما تقولين بأن هذا الأب لا يتقن وضوءه، لا يحسن وضوءه مثلا، وأحيانا يصلي بالناس، ينوب على الإمام ويصلي بالناس، فينبغي بل يجب عليه أن يقبل هذا النصح. لكن أنا أسأل كيف تنصحه، كيف تكون هذه النصيحة؟ دير كقصة الحسن والحسين رضي الله عنهما، جيت وضح له وقل له أبا شوف واش كان عرفنا توضى، أنا عندي الشك وتوضى وتقل له ضعف عندك تكون أكثر منه عاوتاني، لا توضى مزيان وهو يرى، قل له أنا بغيتك تصحح لي وضوء، أنت كتقصد أنك أنت تصحح له الوضوء، لكن بدل ما تقول له توضى وأنت ولده ما غاديش يقبل، يمكن يقول لك أدري لي أنا كنصلي وأنت باقي ما زدتي منكش أمك، الله يضرب لك كل شيء بطيبه، لا لا خذوا قل له الوليد أنا راها سبحان الله العظيم، أنا ما عرفتش زعما بعض الإخوان كيقولوا لي زعما ما كتبقاش الوضوء ديالك، تعذب معاه تعذب، المهم تعلمو بالعذاب، شوفني واش كنعرف نتوضا، إلا ما كانش متنطع ولو طارت المعزة وداكشي اللي في راسه هو اللي كاين راه غادي يتعلم منك ولا ما تقول له، ونوض وتوضا حداه بشوية وتبع إلى آخره، ولما تفاري وقل له الوالد اش ظهر لك الله يجازيك بخير، واش نتبع هذا الشكل ولا عاوتاني نشوفو شي موديل أخر، ها؟ وأنت كتقصد كيفاش تقنعو، لأنك أنت ولده ربما باقي صغير ربما أصغر أولاده إلى آخره، طبعا الحال أنه ولا سيما إذا كان بعيد شوية عن بيئة المسجد وعن الظروف وكذا ما يقتنع وما يسمع إلى آخره، لا سيما وأنه سمح للطلبة يحفظ كتاب الله، هو اللي خصو يعلم غيره بالحقيقة، ولكن مع الأسف فبهذه الصورة تقدر تعلمه بالفن. قيل الحسن والحسين رضي الله عنهما رأيا رجلا يتوضأ ولا يحسن الوضوء وهو أشيخ، فقال يا عماه نريد منك أن تنظر إلينا تصحح لنا وضوءنا، فتوضأ أمامه وهو تنظر تكمل، قال لهم أنا اللي ما كان عرفش، هل نتيجة أنا اللي ما كان عرفش وما أنتم وضوءكم صحيح، أنا اللي أتعلم منكم، إذن احنا خصنا نعرفوا كيفاش نعلم الناس، أحيانا نحن بأسلوبنا ننفر الناس، ما نقوله الحق ولكن لا نعرف كيف نقول، قد نظهر التعالم على الناس، لا أحترم من هو أكبر مني ولا من هو أعلم مني وتكلم أهل الفضاضة، لا احنا نحاول ما أمكن، صاحب البضاعة خصو يتفنن في عرضها، ها؟ كتمشي المتجر وتمشي المتجر نفس السلعة عند هذا، لكن سلعة هذا تغرق وسلعة هذا تنفرك، واحد عرضها عرضا متقنا وعرف كل حاجة بين يحطها وبش من كبيرة ذوق، هذا يتعلمه الناس، واحد كل شيء مشتت وكل شيء زي ما قص والسلعة هي سلعة. طيب فبهذه الطريقة إن شاء الله يتعلم، إن شاء الله واجب عليه يحسن الوضوء لا لنفسه ولا لغيره، بمعنى يتوضا إذا كان وضوء صحيح أصبت صحيحة وصلت الناس صحيحة، كان وضوء غير صحيح صلت هو يمكن تكون بطلة وصلت الناس صحيحة، علاش؟ لأنهم لا يعلمون الغيب، لكن هو يتحمل إثمهم. سؤال بشكل حكاية رسالة هذه تقريبا صفحتين إلى آخره، الله يرضى عليكم راه حاولوا عليا شوية، خصني وقت وراه عندي زوج مساجد وراه عندي من هنا ندي 20 سؤال ولا 30 ومن جهة أخرى نجيب 50 ولا 60 سؤال، إمتى نقراها وإمتى نجاوب عليها، وعندي أمور أخرى راه مانا شي زعما متفرغ صلاة مخصص الأسئلة غادف غير جيب، لا خصني نقراها خصني كذا وخصني احيانا نقراها ونعلق عليها اخرى، احيانا نقراها اذا كان طويل خصني نقراها ونكتب الجواب كله، يوم ما نجيب هذا الوقت، انا ما نقبل شي واحد يكتب لي رساله كامله وخاصه اذا باغي عنده اسئله فيها، اما اذا بغى غير حكايه يحكي وكامشي بس ما كاين، لكن يكلفني بالجواب على اسئله كلها على رسالة مكتوبة من صفحاتي أنا أربع صفحات يسامحني أنا ما عنديش الوقت وما نقدش لأن لو يديروا لي هكذا عقرب الناس أنا غادي نجاوب فهذا الحصة على جزء الأسئلة فقط وعشرة أخرى ندير لها وأنا جاي معايا تسعود ولا عشرة أسئلة ولا أنت نجاوب عليها وهذه ردة عليها شهر واش بغيتوا الصراحة ولا شي باس ما كاين لو كنت راه شي باس ما كاين تمام نسكت وندير شي باس ما كاين لكن حنا بغينا الصراحة نكونوا كنتعاملوا بصراحة أما أنا ممكن الشيخ لا أجدني هالكلام كاع اللي قديت نجاوب عليه نجاوب عليه اللي ما قديتش نجاوب عليه راه الفرق كاين لكن حنا لا بغينا شي التعامل هذا حنا بغينا نتعاملوا بنطاق يكون واضح لأن حتى اللي كيسأل المسكين الله يجزيه بخير والله يكون في العون راه محتاج الجواب إعلان لكن ما أستطيع الجواب الجواب بعد شهرين وثلاث شهور ما بقاش يجواب هذا ولكن راه الغلطة ولكن واحد يكتب لي في صفحة ولا ثلاث صفحات راه ما يمكن ليا قل لي ايش اللي بغيت وكذا ما حكايات راه راه في عمر شتي احكي لي شي عارف العجب وسمع العجب ووصلني العجب كاع اللي كاين كيوقع في الدنيا راه انا عارف يعني تكلم معايا غير الانحراف نعطيك الصور ديال الانحراف المسخ هاد تحكي لي شنو كاين في البيوت كاين البيوت الصالحه وكاين البيوت الطالحه 100% تقول لي مثلا البنت تحكي لي قصتها مع عائلتها انا عارف عارف اشنو وقع في المجتمع انا ما نشعش انا اعرف الواقع جيدا ماشي زعما راها ولا ادعي ذلك اعرفه جيدا اعرف الواقع بكل مكوناته وفي نفس الوقت أعرف كيف أتعامل مع هذا الواقع بفضل الله عز وجل ومن انطلاق شرعي ولهذا خصنا كيف يستفدوا الناس أنا لا أقول ما تقولوا شيء لا أنا ضد الذين يقولون لا يسألون لا من هذا الناس فين يمشوا من يسألون لا غير يكون السؤال محدد باش ممكن نجاوبوا على أكبر عدد ممكن ديال الأسئلة ما نجاوب هنا ونخرج برا عاود تعرضوا لي الناس ماشي كي عاود تعرضوا لي زي... ما يمكن لي ما نستطع لا استطيع لا استطيع فهل قصة تحكي بنت مشكلتها مع اسرتها عموما ملخصتها بعبارات الامر اشد من جهتي تقول هي هذا مختصر من الكلام كتعاني مع الاب الاب سيء الخلق الى اقصى حد كتحكي وامها ديال هذه البنت في محنه مع ابيها لشدة خلقه وازداد الأمر سوءا كتقول اعتقل أحد إخوتها في أمر عادي محكوم بشهور معينة كتقول يعني أبوها وإخوتها يمنعهم من زيارته أو يقدمون له أي عون وكتقول أشنو الحل في حالة ما إذا خرج هذا الولد ويجي وقريب يخرج أشنو يعني كيفاش غادي يكون هذا المصير ديال هذا الأب معها والأم عايشة كتقول هي عايشة في محنة مع هذا الأب شنو الحل وكأن هذا الابن ليس ابنه أنا أقول قد يلام الأب وقد لا يلام لأن إذا شفنا شنو التصرفات ديال هذا الابن مثلا المعتقل مع أبيه شنو نوع مثلا حماقة اللي ارتكب أو مثلا أشنو عمل لأن ما ذكرتش علاش يعني علاش ربما يكون الأب الأب يكون شريف النفس عنده موقف أن هذا الأمر الذي وقع فيه ابنه أو تكون سرقة يكون زنا يكون مثلا لا أدري هذا الشيء اللي وقع فيه ما وبه يعني ما بغى فيه وما بغاه وما كذا أو يكون اعتداء أو يكون ظلم أو يكون كذا أو كذا كذا يكون عنده موقف فقد لا يلام على هذا ومع هذا ما من شيء إلا وله علاج وش هذا هو العلاج ربما يكون هذه المدة معينة اللي بها كعقوبات تكون أدب تأديب له يكون تعديل يخرج إن شاء الله بسرعة أحسن نطلب الله يكون كذلك يخرج إن شاء الله بسرعة أحسن فأنا أقول للأب يكون موقف ما ينسى الأب ما ينسى جانب الأبوة والابن ما ينسى جانب أيضا لأن الأب صغيرة يعتبر نفسه أنه أب ومعناه العاطفة ديال الأبوة خصها ما خصهاش تغبر ما خصهاش تموت والابن أيضا خصه يعتبر الأب ديالو وأن الجانب ديال طاعة الأبوة في مورد الله مخصوص يغيب تماما بس تبقى واحد العلاقة قوية وشيشة قوية بين الأبناء وبين الآباء والأمهات لا بد أما بالنسبة لي كنتي وكتقول على أن الأسرة ما شاء الله متعش مضطربة وكذا فلا بد من الصبر لا بد من الصبر، والأم تقصد صبر، وإذا كان الأب سيء الخلق رغم يمكن تعامله بنفس المعاملة سيء الخلق، تصبروا مع خلقه ما تدروا أنه أب، وتجنبوا الجوانب التي تغضبه حتى ما أمكن، فدخلوا معه في صراع، والأم نفسها تجنب معه أيضا هذا الجانب هذا، ما دامت هي تتحف خلقه، والزوجة تكون أعرف بزوجها، والزوجة يكون أعرف بزوجتها أيضا، فيتعاملوا مع بعضها بناء على ما يعرفان عن بعضهم البعض، فلا بد من التحمل، لا بد من الصبر، تصبر الزوجة مع زوجها ويصبر الزوج مع زوجته وكذا وهكذا، ما يكونش الصبر غير على واحد الجهة كما قلت غير ما مرة، فلا بد يكون هان الناس بجوج، يعني الزوجان معان بجوج كيتحملوا المسؤولية ديال الرفق وديال الصبر وديال حسن العشرة، لا بد يصبر مع زوجته ومع أولاده، وهي أيضا تصبر مع زوجها ومع أولادها، لا بد. والكلام كثير بهذا الشكل إن شاء الله نطلب الله يزيل هذه الموانع وهذه العقبات كلها، ويجمع إن شاء الله شمل الأسرة، ويهدي هذا الولد اللي أزم لكم الوضع أكثر، هذا الأخ ديالك اللي أزم لكم الوضع أكثر، يهديه الله عز وجل ويكون إن شاء الله بصورة أحسن، نطلب الله يكون كذلك. سيدة قول متزوجة منذ 7 سنوات لم ترزق أولادا، وتقول قالت لامرأة خذي من كل امرأة لديها أبناء بيضة حتى تجمعي 7 بيضات وسلقيها وكوليها وتبخري بقشرها. الضحك مش على السائلة، لا الضحك على اللي قال، أما السائلة كتحكي القصة شيء وبغات تعرف فيها الحكم الشرعي جزاء الله خيرا، لاش اللي قتلها هي اللي احنا نسولوها، ولكن واش نسولو البرد فينا هي، لا يا اللي احنا نقولها مني جدي تبارك الله وطيب هذا العلم. القضية رخيصة، لك انت ودي الويدة تيجي وغام 7 بيضة نديرو 70. اذا كان 7 بيضة تحل المشكل راه نديرو 70. الحمد لله اللي في قدكم 7 بيضات. لا اله الا الله، من الهم ما يضحك. سبحان الله سبحان الله، جزاك الله خيرا. اي سائلة تقول قلت طبعا انا قلت اي قلت لها ان هذا شرك بالله، قالت لي لا، ان امرأة فعلت هذا فرزقت اولادا. كي شفتي هذه اللي كتقول هذا الكلام عمر بن الخطاب عاجلتها غادي تضيقوها. الله اكبر. تقول المرأة السائلة مسكينة، انا اخاف ان اقع في الشرك بالله، وانا اعرف ان الشرك لا يغفره الله، واطلب دائما من الله ان يبعدني عن الشرك، وقد تقول ادعو الله لي ان يرزقني اولادا صالحين ان شاء الله. هذا نعم هذا دعاء لا يمنع من الناحية الشرعية ان يلتمس العلاج الطبي، سواء عن طريق يعني الادوية الكيماوية المعروفة اذا كانت لا تضر، او عن طريق الاعشاب اللي هو معروف. وانا لازلت اذكر منذ سنوات طويلة اعرف شخصا متزوجا 13 سنة ثم حملت المرأة بعد 16، اعرفهما معرفة صحيحة هذه سنوات، وغيرهما كثير ماشي 2 سنة و13 ولدت. فاذا كان المرأة تستعمل الادوية المناسبة تحليلات طبية تشوف واش هذا الامر، قد يكون من الزوج قد يكون من الزوجة قد يكون منهما معا، قد يكون مرض كيتطلب شي شوية علاج طويل، قد يكون الحمد لله تقدم كثيرا، وهذا من فضل الله علينا على العباد اجمعين والطب عموما، ما في خيال ولا في خبال ولا في رجم بالعين، امور معروفة طبيا، وايضا الطب ديال الاعشاب تقدم كثيرا، وبل في كثير من الامور توفق الطب الاعشاب اكثر من الادوية الكيماوية. فتسلك هذا المسلك ان شاء الله، ومع هذا هذه الاخذ بالاسباب واسباب شرعية، يكون التوكل على الله، بمعنى لست لا أنت ولا أنا ولا هؤلاء ولا أولئك في غنى عن دعاء الله عز وجل، أنه يرزقنا ما نحن في حاجة إليه من الصحة والعافية أو من الأولاد أو من صلاح الأولاد أو اللي احتجناها كلها كنديروا الأسباب الشرعية وانطلب الله تعالى. فنرجو الله عز وجل أن يقضي حاجتها بلاس بيضات. اللهم أنت أعلم وأقدر وأنك على كل شيء قدير، فإن عجز الطب بكل أنواعه فلا يعجزك شيء، فأعط هذه السائلة ما يسرها وما يهزز جذرها وما يفرحها في حياتها من الأولاد الصالحين إن شاء الله، وأعط مثيلاتها وأمثالها أيضا ما يطلبون من خير، لأن خير فياد الجلال والإكرام عميم وكثير لا يقدر بقدر، إنك على كل شيء قدير. وأرجو الله عز وجل أن يمنحنا عفوه ورحمته وفضله، وأن يعطينا سؤلنا بل كل ما نسأل، لأننا حينما نطلب الله لا نطلب مخلوقا إنما نطلب خالقا، وهو على كل شيء قدير ورزقه عميم وكثير سبحانه وتعالى. هذا رجل معه هو في فلسطين مع 81 سنوات، احنا رجع قبل 3 سنوات لوجهنا عمره 13 سنة وحال من دحنا مدر نحن بغينا وليدات اشتبه تدير نور شاو بلادهم جاهزين خط ليه بيا في نور نعم اخبار ترك السنوات اللي احنا نحن اذا سمعتك تحرض لك الباب لكن برجع جوا المنجل هذه جابت امرأة أخرى مع سنوات قال لك لا نخرج من السيدة تولدينها ما وجدت شيء لا هذا خلص ليش؟ ما تتزوج شو ثاني بس في الثالثة في الثانية اللي هي الثالثة الأولى هي الثالثة جاب الثانية بركوا ثاني ما شاء الله الأولى الأولى صوت تولد الثانية تولد ولدوا ثلاثة إذا كان خصم غير يتعاونوا تبارك الله تبارك الله سبحان الله نرجو الله احنا ان شاء الله نقول يا بلا هي بغات تحل لها المشكل ولا بغا يحلها واحد فور هي بغات تجي لها هي ولا بغات تجي لها واحده اخرى الله يهديك رب الله يرزقها هي بلا ما ان شاء الله. بعد السلام عليك السلام ورحمه الله تقول سائله ولا سائل أعيش وسط أسرة تسودها الغيبة والنميمة وهتك الأعراض، الأعراض الناس يعني، سواء كان الكلام حقا أو كذبا عن المتكلم فيه، لا سيما تقول سائلة بلاش أختي الكبرى، أحاول مرارا نصحها وتذكيرها بخطورة فما تسمعني وتجيبني أن لا شأن لي وأنني أيضا أتكلم في أعراض الناس، وتقول لي سيري انصحي نفسك أولا، بعد ذلك تتجنبني يعني ما تسلم معي وتقطع كلامي، ماذا أفعل؟ هل أستمر في نصحها رغم معاداتها لي وقطعها كلامي، أم أتجاهلها وأدعها في غيبتها ونميمتها في الناس؟ لا إله إلا الله سبحان الله لن يعدم الحق ناصرا. هذا هم الناس يعني أولاد أو بنات بطن واحدة، وشوف وحدة فين صدى والأخرى فين صدى، أو هذا فين صد وهذه فين صدى، أو هذا فين صدين وهؤلاء فين صدين، سبحان الله. باش تعرفوا على أن الهادي واحد هو الذي يهدي من يشاء، والهداية ما كتبعش في القرعة ما كتبعش في الأسواق، الهداية لا يملكها إلا جهة واحدة، حتى الرسول لم يكن هاديا بمعنى ينقل الإنسان من حالة إلى حالة، وإنما كان هاديا بمعنى الإرشاد مرشدا. فلو كان هاديا بمعنى يعطي الإيمان ما مات عمه أبو طالب على الكفر، يا عماه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، فكاد أن يقولها، ولكن عنده كبار كفار قريش ويقولون له ويلك أتطبأ من دينك؟ يعني الدين الحقيقي هو في نظرهم هو ما هم عليه من الشرك. وآخرا يقول هو على دين أبائه وأجداده. خلاص. ومع هذا للطفه بالرسول عليه الصلاة والسلام لتصديقه ما كان يكذبه لتصديقه لوقوفه معه لرد عدوان المشركين من أبناء عمومته عنه للدفاع عنه خفف الله عنه خفف الله عنه مش خرج من النار لا يعني غير بالنسبة لي غيره من الكفار هو أقلهم درجة في ما النار ينار العذاب والعذاب ولكن أخفض فنسأل الله سلامة والعافية باش يعرف الإنسان على أنه إذا ما متاع الإيمان وهو مشكلة كان من كان فنسأل الله سلامة والعافية. أنا أقول للسائلة هذا الكلام اللي تقول صحيح بمعناك تريدين أن تنصح الأسرة أن تنصح الأخوات أن تنصح الإخوة غير كما قلت ذاك النصيحة كل شيء شوية فيها واحد شوية ديال اللطف وشوية واحد الأدب وشوية ديال الرحمة ما كاين بس ومش دائما سيدي فرص أين تذكر فرصة ديال سماع الكلام على تلقي النصيحة تشتي الفلاحة واحد غيرتي وصل وقت الفلاحة ويقول بسم الله توكل على الله واحد كيتسنى واش كاين شي مطر ها تعصب شي شويه ولا غير شويه عادي يبدا وواحد طاطر ومزيان اذا ممكن كلهم يكون وممكن يجيب الله التثير ذاته اللي توكل على الله في الاول وممكن هذاك اللي تبلع حتى هو ما نقدروش انهم نقولوا ماشي متوكل على الله ولكن اراد ان ياخذ بالسبب القوي الذي يعينه على ما يريد حتى الاول يعني ما كان متهورا هو اخذ بالاسباب شنو يصير التوكل على الله في الامر الله قد يكون كلهم على حق ويتفاوتون. انا اقول للاخت السائله او البنت السائله لا بد من الصبر ولا بد من التحمل ومش غير انت اللي مثلا الاسره ديالك من هذا النوع او الاخوه ديالك من هذا النوع كاين من الاسر ديالك كاين المحارفات وكاين المنحرفين وكاين المستقيمات وكاين المستقيمين وكاين الابناء كلهم ذكورا واناثا بخير والاباء ديالهم ما شاء الله وكاين الاباء بخير والابناء كلهم ذكورا واناثا ما شاء الله هذه المكونات كلها كاينه نرجو الله ان يهدي الجميع. فلا بد شويه ديال الصبر وشويه ديال التحمل لا بد ولما تشوف الظروف ماشي هي ديك ما تقول لهم لا طالب ولا تحجز ولا سكتي ولا ما تقولي ولا كذا لا لما تشوف الظروف مناسبه ما فيها باس يكون كلام طيب هكا وشويه ديال غير تجنبوا يكون الانسان كيتكلم عالم او عالمه تفرض على غيرها لا لا لا تجنبوا لان النفس صعيبه وكاين اللي ما يتقبلش نهائيا وكاين اللي ما يبغيش اللي ترفع فوق منه شويه ولو كن ولده ولو كن وباه ولو كن طبيعه الناس هكا احنا نحاولوا ما امكن وهذا ما يعبر عنه بالطب النفسي يحاول الانسان يعرف الجو كيف داير ويعرف المناخ ديال الاب والمناخ ديال الام والمناخ ديال الاخوات والمناخ ديال الاخوان كل واحد كاين اللي كيكون فيه شويه ديال العطرفه وكيكون شويه متواضع وكاين اللي كيكون ما شاء الله الى اخره وكاين اللي كيكون بعيد على الدين تماما النهايه منين بغيت تبدا خصو اللي غيتكلم معاه يكون حكيم بمعنى يكون حكيم في الكلام يزيل الكلام يعني بوزن بميزان ذهب كاين هذا على اي نرجو الله الهدايه للجميع ان شاء الله لأن المعاصي كما كان نوعها ما دام صاحبها مؤمنا ولا يستحلها لكن كاين بعض المعاصي اللي ما ينفع فيها هذا الكلام كاين المعاصي طبيعتها هي بنفسها كفر معاصي مش انت يستحلها غلط وهذا يكون وقعنا في خط الإرجاء ذي معنى لا يكفر الإنسان بها إلا إذا استحلها لا لا كاين المعاصي اللي ما يحتاج فيها الاستحلال سجود للصنم تقول واش استحلاه لا سجود للصنم كفر يستحلوه ولا قال يستحلوه خلاص الجلوس على المصحف وعرفوا انه مصحف واش حتى يستحل يقول استحل الجلوس لا جلوسه كفر على المصحف ياخذ مصحفه ويقف المزبله وعرفوا انه مصحف كفر مش انت يستحل يقول حلال لا لا لا فعله كفر سب الله سب الدين سب الرسول سب القرآن مش نقول انت يستحل لا ما كفر هو ما لا يستحل. لا لا لا كلام باطل. هذا الفعل أو هذا القول كفر يرد الإنسان البال وإلا يقع في الإرجاء. إذن أنا أقول للسائلة اصبري وصابري وتسلمي بالأدب، وكلما رأيت الفرصة إن شاء الله مع أختك الكبرى أو كما قلت أو مع غيرها يكون هذا مسلك إن شاء الله للسلفين إن شاء الله، ونطلب الله الهداية للجميع، الله يهديها ويهدي غيرها. يقول سائلة تقول قمت بسفر إلى قرية والدي عند عمتي، قد أوصتني أو نبهتني أمي من زيارة عمي بحجة أنهم لم يأتوا عندنا في مصاب جلا، وقد وضعت في حيرة بين أن أخالف أوامر أمي فأكون عاقة أو لا أزور عمي فأقطع بذلك ستر الرحم، فاخترت الحل الثاني وهو عدم زيارة بيت عمي، هل أنا آثمة أم لا؟ عندنا المصلحة وعندنا المفسدة، والمعروف أن المفسدة المفسدة مقدم على جلب المصلحة. هنا عندنا مصلحتين، مصلحة طاعة الأم ومصلحة زيارة العم لأنه من ذوي الأرحام، وشرع يمكن يعطل وحدة منهم أيمتى؟ حينما تكون وحدة منهم تماما هي صعبة. هنا إذا جينا نقول وطيع الوالدة طاعة الوالدة، لكن طاعة الوالدة هنا تعرضت للمصلحة أمر بها شرع أوجب صلة الرحم. وطاعة الوالدة أو طاعة الوليد أين تكون؟ حينما لا تصادمه نصا، أو حينما تكون هذه الطاعة من حقهما ما تعارض حقا آخر. نعم إذا كان سينبني على زيارة العم مشكل هذه البنت مع أبيها وأمها مشكل آخر، يكون هي في هذه الحالة خوفا على نفسها وأن تعرض نفسها لعقوبة لا تتحملها من طرف أبويها، نقولوش بس ما كاين إذا ما زرتش عمها وما مشتش عندهم لأنها خايفة أن تتعرض لأمرك لا تتحمله. وإذا كان ترى نفسها أنها الحمد لله ما غادي تكون شيء أمر أخر، فإذا زارت عمها فما عقت أمها، ما كاينش العقوق هنا. علاش؟ لأنها هي ما عاصت أمها فيما هو من حقها، وإنما عطتها فيما ليس من حقها، أي ما مش من حقها باش تمنع من صلة الرحم، لأن صلة الرحم مأمور بها وطاعة الوالدين مأمور بها بجوج بهم. فخصنا نقوم بهم بجوج. أين تنعطل وحدة منهم لما تكون غادي اعترضنا مشكل ما نقدوش نتحملوه؟ هنا ممكن نعطلوا هذيك واحد المصلحة من هذوك بجوج، او العمل بالنص من واحد بجوج، لان الاثار ما نقدروا شيء عليه ممكن في هذه الحاله هذه. ولهذا انا لا ارى ان هنا في هذه الحاله هذه ان طاعه الوالده في هذه الحاله هذه واجبه، لا سيما وهي انت مثلا غاديه زياره بعيده ما طلعت عليكم ما زرتها ولا ما زرتهم ولا مشيت ولا ممكن يوصلها الاخبار، لكن ممكن يكون في واحد نوع اخر ديال نوع من التحايل لاجل تحقيق المصلحتين معا، القاني برا ما لقيتش ندير وما خلي الى اخره، يعني شي حاجه وتكون حققناهم بجوج، ما غاتكذبيش وحققتيهم بجوج. اما الا مشينا على هذا الشكل وكان الاب مسكين ما يعرف شيء ويامر بالمنكر وينهى عن المعروف، والام ما تعرفش وتامر بالمنكر وينهى عن المعروف، راه غادي نوقعوا كثير من المناكر وغادي نعطلوا كثير من المعروف، وهذا لا يمكن، لا يمكن ان نقع فيه، نعملوا جهدنا اننا ما نوقعوش فيه. يقول السائل او السائله هل علي اثم إذا لم أقل بصلة رحمي لأسباب دينية فهم لا يأبهون بالاختلاط أو الموسيقى أو المصافحة خصوصا وأني فتاة وهم لا يحبون سمع النصيحة، وبذا أعود في جو بعيد عن الدين فأخاف على نفسي، إيه نعم إذا كنت تخافين على نفسك ما تمشي. وما الذكر معهم إذا كان يسبب لك مشكل في دينك أو في نفسك معهم لا، يعني ما تحملي فوق طاقتك، لأن تقريبا السؤال عنده علاقة بالأسئلة السابقة تقريبا. فنحن نقول إذا ما كان هناك مانع من صلاة الرحم مانع شرعي يعني، أما البيت اللي غاية تمشي ليه مثلا، تمشي عند عمك وفيه مشاكل، تمشي عند اختك فيه مشاكل، يعني مشاكل أو فيه أمور مثلا لا تتعلق بالدين أو الناس لا علاقة له بالدين أو سخروا منك وضحكوا منك أو كذا أو الآخرين، ما تعرف نفسك الأمور ليه. علاش؟ لأنه في هذه الحالة خذ على دينك أنت بالدرجة الأولى، فبالأخرى تقدم لهم النصيحة أو كذا أو كذا، فهنا في هذه الحالة يكون مانع من عدم الزيارة. كان أيضا سؤال طويل وهو نصف صفحة، فاضطرت الطور الكؤيمان لتلخيصه بنصف صفحة أخرى. علاش؟ باش نبسط الكلام. فتاة تحكي وضعها مع أسرتها، هي تريد أن تلبس اللباس الشرعي المأمور به، إلا أنها تعاني من أفراد أسرتها لأنهم لا يريدون الالتزام بالشرع، إذ يرون في الظهور بمظهر الالتزام سواء من طرف الرجال أو من طرف النساء تخلفا. هكذا تقول هي في الرسالة. السائلة ترى نفسها ومثيلتها وما عليه أسرتها انحراف يغضب الله، وتفكر في الخروج من المنزل الذي فيه أسرة على الصورة التي تحكي عنها، لكن إلى عين، هي تقول إلى عين فعلا إلى عين، ثم توصي الآباء وأمهات وسيدها البنت نتيجة ما تعانيه مع أبيها وأمها وأسرتها، توصي الآباء والأمهات والإخوة مع أخواتهم أن يتقوا الله في بناتهم وأخواتهم، لأنهم يدفعونهن إلى الانحراف. كلام طيب وتوجيه قبل الإنسان، هذا الواقع، والله لا يحب الظلم والظالمين. أقول للسائلة أنت بالدرجة الأولى تقل لها في نفسك أولا، والصوري نفسك باللباس الذي تتحدثين عنه، لباس ساتر، واللباس ساتر بالنسبة للمرأة راه حل حال الأكل والشرب الحلال يعني، كما أن المسلم والمسلمة كل منهما يتحرى أن يأكل الحلال وأن يشرب الحلال وأن يلبس الحلال، فالستر بالنسبة للمرأة حال هذا الشيء كله لا بد له منه. خليوا الدعاية ديالناس وخلوا الحال الجو العام اللي كنشوفوه ما يقوله مثلا ما يقال في الفضائيات وغيرها وغيرها وغيرها على اللباس وعلى النساء وعلى كذا، كله مخالف للشرع. الله عز وجل فرض على المرأة أن تتستر، فرض عليها اللباس الشرعي، وما بغيتش شي واحد يبقى يسولني الآن في القضية ديال اللباس الشرعي، ما عندي ما نقول فيه. حالي غنتكلم عن الصلاة، واجعلوا غنتكلموا في الصلاة، حالي غنتكلم عن الصلاة. اللباس الشرعي بالنسبة للمرأة لا بد لها منه شرعا، ما فيهاش. احنا لا نقول الحجابين والحجاب يرضي غير تستر، ما يعبر عنه باللباس الحجابين والحجاب، وحتى هذا اللباس في الحقيقة ما بقى لباس شرعي، لباس الموضة. البنات والنساء المسلمات الآن ما تلبسوا لباس شرعي، تلبسوا لباس ديال الموضة، هذا الواقع. اللباس الشرعي هو اللباس الفضفاض، وما يكونش ملون وما يكونش شفاف وما يكونش ضيق، اللباس اللي يستر المرأة. لكن مع الأسف احنا الآن غاديين الآن مع تطورات، والتطور كاين الآن لما هو سلبي ليس لما هو إيجابي، هذا التطور فيه كاين. وحنا غادي نموتوا كل واحد غادي يكون في قبره، غادي يشوف، غادي تسأل على نفسه وتسأل على من حوله على من تحت يديه. كل مسؤول منا يمكن الأب يسأل على وليداته وعلى زوجته، والزوجة لمتها تسأل عن بيت زوجها عن أبنائها، والإنسان في عمل يسأل عن عمله لأنه مكلف بعمل معين، رئيس مصلحة مسؤول عن مصلحة كاملة، والموظف اللي تحته مسؤول عن العمل الذي يقوم به، وهي غادية تتوسع المسؤولية وكتعلى، كل واحد يتحمل وقع على قبره مسؤولياته. وماش قضية الدنيا نشوفوا هذه المسؤولية سنحاسن حتى ماشي غير هنا بالدنيا، هنا يمكن ما تبقى لي حسوة أرض وحاسة، لكن عند ربي ما يفل التواحد لا كبير لا صغير، كل واحد يحسب على قدره ويحاسب على قدره مسؤوليته وعلى قدر مهماته في هذه الحياة. ما نكذبوش على الدين ربي وما نشوهوش الدين ربي ونقولوا لباس شي باس ما كاين كما يقول البعض واللباس ديال المراه راه كذا خلاص خلاص وهذاك راه كان مناسب للبيئه بحال اللي قالوا بالخنزير الخنزير اللي كان حرام داك الخنزير اللي كان في ذات البيئه اما اليوم الخنزير عنده الاطباء وعنده الدواء وعنده الى اخره النظافه وعنده كذا خنزير خور كلام هذا شاد عشان كلام الخنزير على خنزير فرش ليه كاع ها وغطيه كاع جيب ليه كاع داك النوطي ديال اسبانيا داك الربيع ها فرش ليه غير الصوف والحرير ويبقى خنزير وحكمه حكم الخنزير ما كاين كلام خلاص ما كاين كلام نعم زعما اشفقتي عليا جزاك الله خيرا اولا اذا الله يجازيكم بخير راه حنا ما نحلو ما غادي نحرمو راه ما عندنا ما نقولو حنا غير تنبلغو راه الشرع هو اللي كيحلل الشرع هو اللي كيحرم والشرع هو اللي كيوسع والشرع هو اللي كيضيق راه ما نقدو نوسعو ما نقدو نجرو ما نقدو نضيقو ابدا حنا يا ربي غير نقولو داك الشيء اللي كاين نبقاو فين مع التوسعه نوسع الشرع ومع التضييق فين نضيق الشرع وإذا وجدنا شي مخرج راه كنحاولو ما امكن نقولو كاين المخرج بمعنى ما نوجبو داك الشيء اللي ما وجبوش الشرع على الناس وما نوسعوش على الناس داك الشيء اللي ما وسعوش الشرع وإلا سنقول على الله وعلى رسوله بلا علم وبالباطل نحن لا نريد أن نروج على الناس الباطل ولا أن نلزم الناس بالباطل ولا أن نخفف عن الناس بالباطل لا أبدا الله يجزيكم بخير بالنسبة للحجاب الشرعي أنا أقول وأنصح الفتيات المسلمات وأنصح المسلمين عموما أن اللباس الشرعي بالنسبة للمرأة واجب فرض ما فيهاش ما يحتاجش حد كيف ما كان نوع الحياه وراها والتبرج اذا ألفت المراه او البنت على التبرج او الاب او الاخ على التبرج كذا خصهم يعرفوا على انهم في معصيه كبيره معصيه كبيره لكن اذا كانت هذه الحاله باستمرار مستمر راح تموت الانسان تموت المراه ولا تموت البنت ولا يموت الاب ولا الاخ على هذه الوضعيه هذه الحاله حال ذات اللي مات اللي عاش كيامن بالصلاه وما صلى كيامن بالصلاه وما صلى واش يامن بالصلاه الايمان الحقيقي وما يصليش حياته مستحيل معناه ما كاينش الايمان بالصلاه كذلك عيش الانسان على هذه الحاله ديال التبرج ما كاينش بس ما كاين حتى النهاية حتى يموت الرجل أو المرأة أو بمعنى يتفق على الحالة هذه حتى الموت ويقول شي بس ما كاين والإسلام وكذا وهذا لا من فضل الإسلام بمعنى السفر ديال المرأة أو الحجاب ديال المرأة من فضل الإسلام يخاف الإنسان على نفسه ويخاف يوقع له بحال ذاك اللي كيقول أنه كيأمن بالصلاة وحياته كلما صلى والواقع يكذبه لا يؤمن بالصلاة وإذا كان لا يؤمن بالصلاة معناه بغيت كل شيء من عندي ان شاء الله ما تسمعوها الى ما قلتوها انتم معناه من كان في مسلم كاين في الدنيا يقول انا كان امن بالصلاه وما يصليش حياته كلها مستحيل اذا المعنى يكذب في ايمانه ما يمكنش سبحان الله السلامه والعافيه واخيرا استسمحكم اذا اطلت عليكم نرجو الله ان يتقبل منا جميعا